بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه والمسلمين. أخرج ابن عبد البر عن مصعب بن عبد الله الزبيري قال: كان مالك بن أنس يقول: الكلام في الدين يكرهه، ولم يزل أهل بلدنا يكرهونه وينهون عنه، نحو الكلام في الرأي جهم والقدر وكل ما أشبه ذلك، ولا يحب الكلام إلا فيما تحته عمل. فأما الكلام في دين الله وفي الله عز وجل فالسكوت أحب إلي، لأني رأيت أهل بلدنا ينهون عن الكلام في الدين إلا فيما تحته عمل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فإن السلف الصالح لا سيما الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يتلقون العقيدة غضا طريا صافية نقية من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومما ينزل عليه صلوات الله وسلامه عليه من القرآن، وكانوا أحسن الناس اعتقادا وأعمق الناس إيمانا وأرق الناس قلوبا، وكذلك بقي الناس على هذه العقيدة النقية الصافية التقية. كانوا يأخذون علم الاعتقاد مما نزل في القرآن، ولم نجد الصحابة رضوان الله عليهم اختلفوا في مسألة اعتقادية واحدة، مع أنهم اختلفوا في بعض المسائل الفقهية ولم يختلفوا في مسائل الاعتقاد، حتى دخل في الإسلام من يريد هدم الإسلام من الداخل، فنظروا كيف يفسدون الدين، فوجدوا أن أحسن طريقة لإفساده هو نشر الخصومات ونشر الكلمات والعبارات الموهمات في الدين، فركبوا هذين الموجين، ركبوا موجة الخصومات في الدين توالي على من وتعادي على من، فأوجدوا التشيع، وذلك بموالاة علي رضي الله عنه، ثم من كان يوالي عليا وعثمان رضي الله تعالى عنهما ولا يتبرأ منهما كان يعاديهم الآخرون من الخوارج. فأول فرقة في هذه الأمة وجدت بسبب الخصومات في الدين، وذلك بالولاء والبراء على أشخاص معينين دون الكتاب والسنة. ثم بعد ذلك أصبحت الهوة أكبر لما انتشرت المقالات البدعية المبنية على الكلام والفلسفة. الكلام إذا أطلق في عرف السلف فالمراد به المنطق، ولذلك ألف جمع منهم مؤلفات بعنوان ذم الكلام، ولا يقصدون بذم الكلام مطلق الكلام، وإنما يقصدون بالكلام الكلام المنطقي الذي أخذ عن أرسطو وأفلاطون ومدرستهم ومدارسهم. ولذلك هذه الرواية التي أخرجها حافظ المغرب أبو عمر بن عبد البر عن مصعب بن عبد الله الزبيري، وهذا الإمام مصعب بن عبد الله الزبيري أحد رواة الموطأ، أحد رواة الموطأ عن الإمام مالك، ويسمى موطأه بموطأ الزبيري. وله روايات عن الإمام مالك رحمه الله، منها هذه الرواية قال: كان مالك بن أنس يقول رحمه الله ورضي عنه: الكلام في الدين أكرهه، الكلام في الدين أكرهه. الذي لا يعرف عرف الإمام مالك ولا يعرف الأحوال التي كان في زمانهم يظن أنه يمنع عن الاعتقاد في الدين، وليس هذا مقصوده ولا مرامه، إنما مرامه الكلام في الدين أكرهه، أي المنطق في الدين أكرهه. فهو يذم الكلام، يذم الجدال والخصوم على طريقة المنطق، أن الإنسان يقول: ما تقول أنت؟ يقول: أنا أقول كذا وكذا. فيقول الآخر: لكنني أنقض كلامك بكذا وكذا. فيقول له الآخر: وأنا أنقض قولك بكذا وكذا. فيصبح كل واحد يريد أن ينتصر لرأيه، وتدخل الأمور النفسية في المسائل، فحينئذ يضطرب على الناس اعتقاداتهم ومذاهبهم. وإنما الواجب في مسائل الاعتقاد أن يقول المسلم: ماذا قال الله؟ ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا يدخل في الاعتقاد، لأنه أمر غيبي. الإيمان بالله، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالكتب، الإيمان بالرسل، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالقدر، أمور غيبية. لا يمكن لإنسان مهما أوتي الجدل أن يطلع على سر الله في خلقه في القدر مثلا. لا يمكن لإنسان أن يطلع على الصفات التي عليها ربنا تبارك وتعالى من حيث عقله، لا يمكن. نعم هناك صفات يمكن إدراكها عقليا، لكن هذه بعضها، لكن لا يستطيع الإنسان أن يدرك كلها. لا يدرك الإنسان بعقله ما يمكن أن يكون سبيلا للتقرب إلى الله تبارك وتعالى. فلذلك الإمام يقول: الكلام في الدين أكرهه. في عرف الأئمة كلمة الكراهة تطلق على التحريم، كقول الله جل وعلا: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وقد نقل الحافظ الهروي رحمه الله كراهة السلف لعلم الكلام عن أكثر من 200 نفس من الصحابة من التابعين ومن بعدهم ممن رأوا من يخوض في الدين بالكلام. ثم كراهة الإمام مالك رحمه الله لم يكن مبنيا على رأي ارتآه، وإنما حكى فيه الدليل. قال: ولم يزل أهل بلدنا يكرهونه وينهون عنه. إذن هذه المسألة من المسائل الاتفاقية التي وجد عليها الإمام مالك أهل المدينة، حصل إجماع. فإجماع أهل المدينة أنهم يذمون الكلام في الدين، يعني الخصومات، يعني المناظرات والمناقشات في مسائل الاعتقاد، إنما يعرضون الحق، من قبله أهلا وسهلا، ومن لم يقبله يتركونه وشأنه، ولا يقولون له: لا، لا بد أن نناظرك، لا بد أن نناقشك، لا بد أن نكسر رأسك. لا، إنما يبينون الحق لمريده، ويحذرون ممن لا يريدون الحق. يعني عندهم بيان للحق مع التحذير من أهل الباطل، ما عندهم: تعال يا مدعي كذا وكذا نناظرك نناقشك. لذلك الأئمة أحسن منا لسانا، وأقوى منا بيانا، وأعمق منا علما، ومع ذلك لم يذكر عنهم مناظرات، وعلى رأسهم الإمام مالك رحمه الله. الإمام أحمد رحمه الله ما ناظر من ناظر من المعتزلة الجهمية إلا مضطرا وأمام الحاكم، مضطر وأمام الحاكم، وإلا ما كانوا يرون السلف المناظرات ولا هذه الخصومات. يقول: ولم يزل أهل بلدنا يكرهونه وينهون عنه. ثم فسر أي الكلام الذي ينهى عنه ويكرهه وأهل بلدي يكرهونه؟ قال: نحو الكلام في رأي جهم، يعني إن قال جهم إني أنكر الأسماء والصفات فكيف أنت تثبت الأسماء والصفات تمشي معه بالطريقة التي هو يريدها؟ هذا الذي يكرهه الإمام رحمه الله. قال: نحو الكلام في رأي جهم، كون الإنسان يأتي ويريد أن يخاصم الجهمية. ما خاصم أحد من أهل السنة أهل البدعة إلا وكان جداله معه سببا في نشر بدعته، وإلا لو أن أهل البدع تركوا كما قال الإمام البربهاري رحمه الله في شرح أصول السنة، شرح السنة، قال: ولو أنهم لو تركوا لماتوا غيظا ونكدا. ولذلك أعرف ناسا من أهل البدع إلى الآن وهم يغتاظون لما ابن باز مثلا لم يناظرهم، يموتون غيظا. هذه هي الطريقة الصحيحة، عرض الحق. أما إقامة المناظرات والمجادلات فهذه تسبب البلبلة لأهل الرسوخ الصحيح، وربما لا تكسب أحدا من الجانب الآخر. وأيهما المقدم عند العقلاء، الحفاظ على رأس المال ولا المغامرة؟ الحفاظ على رأس المال، الحفاظ على رأس المال. قال: نحو الكلام في رأي جهم والقدر. القدر ورأي من؟ معبد. هنا معبد أول من أظهر الكلام في القدر في البصرة، كما جاء في الحديث في صحيح مسلم: إن أناسا من قبلنا، وهم يقصدون المعبد الجهني والجهني مولاهم ونحوهم. قال: وكل ما أشبه ذلك. ما الذي يشبه رأي جهم والقدر؟ الإرجاء، هذا من المحدثات، وأيضا الجبر، وأيضا الاعتزال، نعم، وأيضا الخروج، حتى الخوارج مناظرتهم ما في فايدة. أن تعرض لهم الحق إن كانوا طلبوا منك ذلك فلا بأس، أما أن تفتح معهم بابا للمجادلات والخصومات فليس هذا من منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم. ثم قال: ولا يحب الكلام إلا فيما تحته عمل. هذا العبارة هذه ولا يحب الكلام إنما يحكيه مصعب الزبيري عن شيخه، أي الإمام لا يحب الكلام إلا فيما تحته عمل. الآن حينما يأتي الإنسان ويجادل أهل البدع، ما العمل الذي يترتب على هذا؟ سيحصل أحد أمرين: إما أنهم يدخلون الشك في قلبك فتضررت، وإما أن هذا الرجل يعني يزداد غيا وضلالا فأنت ما عملت شيء. لكن لو جاء قابلا للحق، مريدا للحق، عرضت عليه الحق لكان أولى. ولا يحب الكلام إلا فيما تحته عمل، وهذه قاعدة. ما تحته عمل من الكلام قله، سواء في الاعتقاد ولا في غير الاعتقاد. مثل إنسان يأتي ويقول لك: يا شيخ، ما رأيك في كتاب كذا وكذا؟ طيب، هذا الكتاب هل أنت قرأته؟ لا. هل اطلعت عليه؟ لا. ما الذي يترتب على هذا الكلام من العمل؟ أنت لا تستطيع أن تحصله لأنه مفقود مثلا، أنت لا تستطيع أن تقرأه لأنك لا تفهم لغته مثلا، فما الفائدة من السؤال عن هذا الكلام؟ ولا يحب الكلام إلا فيما تحته عمل، إلا فيما تحته عمل. فأنت اسأل عن هذا. ومن العجائب، عجائب جمة، أن شخصا سألني عن رجل في الهند: ماذا تقول في هذا الرجل؟ قلت له: أنت الآن في الكويت وهذا الرجل في الهند، إيش تتفعل تدرس عنده؟ قال لا بس أبي أعرف. إذن هذه هي المصيبة الآن، أنك أنت تسأل وتتكلم فيما لا يترتب عليه عمل. هذا مراد الإمام رحمه الله، ولا يحب الكلام إلا فيما تحته عمل. نعم، لا بأس أن تسأل عن شخص في بلدك وأنت تأخذ عنه العلم. هل يؤخذ عنه العلم؟ تسأل عنه مشايخه، تسأل عنه من يعرفه من زملائه، تسأل عنه أصحابه، تنظر في مؤلفاته هل هو على منهج السلف، لا بأس بذلك. أما شخص في المشرق وأنت في المغرب، هذا لا يترتب عليه عمل. إن كان يسأل فليسأل عنه أهل بلدته. قال: فأما الكلام في دين الله عز وجل، يعني في مسائل الإيمان، في توحيد الله عز وجل، وفي الله عز وجل، هل الصفة هذه كذا وكذا، وهل الصفة هذه لا كذا، فإن قال كذا فما نقول؟ قال: فالسكوت أحب إلي. الله أكبر. وهذا يذكرني بكلام الشيخ محمد بن صالح عثيمين رحمة الله عليه في كتابه العظيم القواعد المثلى، لما انتهى من تقرير القواعد قال عبارة جميلة، قال: وإني لم أتكلم بما تكلمت إلا بهذا القدر الذي دل عليه النصوص، وما كنت أحب أن أتكلم إلا لشدة الحاجة. وهذا هو الضابط، إنسان ما يتكلم في مسائل الغيب إلا بقدر النص الوارد. سأضرب لكم مثلا، قبل يومين، اليوم الأربعاء، يوم الأحد، جاءني رجل يسأل سؤالا غريبا عجيبا، والله ما في حياتي سمعت هذا السؤال. طيب لماذا هذا السؤال؟ لا أدري. يقول: هل كان نهي الله لآدم نهي كراهة ولا نهي تنزيه؟ طيب ما الفائدة المترتب على هذا السؤال؟ سؤال مهم جدا. لا، ما الفائدة المترتب على هل كان نهي نهي توبيخ وتقريع أو نهي زجر؟ وأنا متيقن أنه لو سألت عن الفرق بين نهي التقريع والتوبيخ ما يعرف، لكن هذا سؤال غريب. قلت له: لماذا تتكلم بألفاظ من رأسك؟ نحن نتكلم في ديننا بما ورد. الله نهى آدم عن الشجرة؟ نعم نهى، خلاص انتهى. ليش انت تتكلم؟ السلف ما تكلموا. هل كان النهي نهي كراهة ولا نهي تنزيه؟ ما تكلموا، قالوا نهى، خلاص انتهت القضية. قال الله عز وجل: اسكن أنت وزوجك الجنة ولا تأكلا من هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. خلاص انتهى، لا تأكلا من هذه الشجرة. شو النهي التوبيخ نهي التقريع؟ ما الفائدة من هذا الكلام؟ إذن لابد لطالب العلم أن يعرف حينما يتعلم، حينما يسأل، حينما يعلم، ما الفائدة المرجوة من وراء هذا؟ ما الفائدة المرجوة من وراء هذا الكلام؟ أحيانا طالب العلم يتكلم بكلام هو لا يعرف كلامه، فلذلك لا ينبغي أن تجاوبه، لا ينبغي أن تجاوب. إن الإنسان ينبغي أن يتكلم بقدر ما يعقل ويفهم، أما يتكلم بكلام لا يفهمه ثم ربما إذا تكلم معه فيه يفهمه فهما آخر فيضر نفسه ويضر غيره، فهذا غلط في الطلب، خطأ في الطلب. لذلك يقول الإمام مالك: فأما الكلام في دين الله وفي الله عز وجل فالسكوت أحب إلي. الله أكبر. يعني نتكلم بما تكلم الله به وما تكلم به رسوله صلى الله عليه وسلم، ونسكت عما سكت الله عنه أو سكت عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، ونعتقد الكمال في الله عز وجل، ونعتقد التنزيه في الله تبارك وتعالى دون تعطيل، ونعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين، انتهت القضية. ما الداعي لهذه التعمقات؟ بعض الناس يتعمق تعمقات ما أنزل الله بها من سلطان. والله كما قال الإمام عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: قال فإنهم عن علم نافذ وقفوا. وهذا جاء عن عمر بن عبد العزيز عن علم نافذ وقفوا. لما ترى الصحابة ما خاضوا في هذه المسألة تيقن أنهم ما خاضوا، لأن عدم الخوض هو العلم، والخوض فيه هو الجهل، والخوض فيه هو الجهل بعينه. فلا بد أن نستيقن مثل هذه المسائل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمهم فتعلموا. وأما نحن اليوم فربما نقرأ هذا الحديث 20 مرة ومع ذلك يتكرر منا هذا السؤال. لما خرج عليهم وهم يتكلمون في القدر ماذا قال لهم؟ قال إذا ذكر القدر فأمسكوا. خلاص، ما رأينا بعد هذه الكلمة أحدا من الصحابة خاض في القدر، لا من قريب ولا من بعيد، خلاص. حتى قال ابن عباس القدر سر الله فيكم في خلقي. خلاص، ناس يقفون. يعني لما يأتي إنسان ومثلا من الأسئلة الغريبة، أحد الناس كنت في أحد الدروس لا أذكر وين كنت، فجاء خبر صفة السمع فقلت يسمع المسموعات، فقال هل يسمع المبصرات؟ يعني إيش التنطع هذا؟ إيش نسمي هذا الآن؟ ها؟ طيب إذا قلت له يبصر المبصرات يمكن يقول لي هل يبصر المسموعات؟ هذا إيش نسميه الآن؟ هذا هو الذي نسميه عدم السكوت حيث سكت السلف. والله إن العلم كل العلم أن نسكت حيث سكت. ولذلك عبارة أقولها وأكررها دائما، متى ما شئت أن تتكلم فتكلم بعلم أو أسكت بحلم، هذا هو الخير. طالب العلم لا يتكلم إلا بعلم، وإذا سكت يسكت بحلم. خلاص، بإذن الله جل وعلا يكون مرضيا عند الله، وهذا هو المهم. عند الإنسان يبحث عن رضا الله لا يبحث عن رضا الناس. رضا الناس غاية لا تدرك. اليوم يحبك وغدا يبغضك، اليوم يبغضك وغدا يحبك. الناس تتقلب رغباتهم، المهم أنت انظر في تعاملك مع خالقك جل وعلا. قال فالسكوت أحب إلي. لماذا السكوت أحب إليك يا إمام؟ ما هو السبب؟ بين السبب، قال لأني رأيت أهل بلدنا ينهون عن الكلام في الدين إلا فيما تحته عمل. الله يسمع؟ نعم يسمع. إذا يترتب عليه عمل ألا تقول إلا خيرا. يرى؟ نعم يرى. يترتب عليه عمل ما هو؟ لا تفعل إلا خيرا، لأنه يراك، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. أما هل الله جل وعلا، هذه أسئلة المتعمقين المتنطعين الذين أخبر عنهم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، مثل يقول أحدهم ما جنس ذات ربنا تبارك وتعالى؟ والله لو كان الخوض في هذا الكلام خيرا لخاضوا، وقفوا عند قول الله الله الصمد، بس لم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله، خلاص انتهت الإشكالية. اقطع عن عقلك كل هذه الوساوس وامتثل خبر الله جل وعلا. نعم. وأخرج أبو نعيم عن عبد الله بن نافع قال سمعت مالكا يقول لو أن رجلا ركب الكبائر كلها بعد أن لا يشرك بالله ثم تخلى من هذه الأهواء والبدع وذكر كلاما دخل الجنة. هذه المسألة التي رواها عبد الله بن نافع المدني عن الإمام مالك رحمه الله فيه بيان خطورة البدع. البدع لا خلاف بين السلف أن جنس البدع أعظم من جنس الكبائر. جنس البدع أعظم من جنس الكبائر. وربما بعض الطلبة لما يسمع هذا الكلام يقارن مفردات البدع بمفردات المعصية، هذا خطأ. لما نقول جنس البدع، المقارنة بين الجنس والجنس وليس بين الفرد والفرد. فجنس البدع أعظم خطورة على العبد وعلى الدين وعلى المجتمعات من جنس المعاصي، وذلك لوجوه كثيرة ذكرها شيخنا الشيخ صالح السحيمي في كتاب له طبع قديما عام 1413 يعني بالميلاد 93 بعنوان خطورة البدع. أهمها، أهم يعني دليلين على خطورة البدعة، نذكر أمرين. أحدهما أن في البدع إفسادا للدين، إفسادا للدين بالزيادة أو إفسادا للدين باتهام النبي صلى الله عليه وسلم بعدم البلاغ، أو إفسادا للدين باتهام أن الدين ناقص وأنه بحاجة إلى كمال بهذه الزيادة بهذه البدعة، وهذا وجه خطير. إذا قلت لمن ابتدع بدعة حسنة بزعمه فما معنى اليوم أكملت لكم دينكم، ما أدري ماذا سيكون الجواب. الدين كامل أو ليس بكامل؟ يقول كامل، هذا لسان مقاله. إذا لما البدعة؟ البدعة لسان حاله. قلت مرة لشخص الدين كامل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو ناقص؟ قال كامل. فقلت هل قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ومنهم علي، طبعا الحسن والحسين كانوا صغار، هل قال لهم لا يكمل إيمانكم حتى تؤمنوا باثني عشر إماما من بعدي؟ هل قال لهم هذا الكلام ولو يوما واحدا ولو بإسناد ضعيف؟ قال لا. قلت إذن ليس هذا من الدين، أو أنه لم يبلغ البلاغ المبين، أحد أمرين. ولذلك تجدونهم في تفسيرهم يقولون يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك في علي، إن لم تفعل فما بلغت رسالة. أمر خطير. فنحن نعتقد أن البدعة خطيرة على الدين لأنها تفسد الدين. وأنا أضرب لكم مثال، كم عالما ينتسب إلى العلم في الأمة الإسلامية بغض النظر عن علمه، كم تظنون في كل عصر؟ 1000 أو أكثر؟ طبعا أكثر، المنتسبين إلى العلم كثيرين، والله أعلم بالعالم الرباني. لو فرضنا 1000 عالم في كل عصر، والعصر كلمة تطلق على 30 سنة جيل، كل 100 سنة 3 أجيال، 1000 في 100 سنة كم؟ 3000. احنا عام في عام 1400 صحيح ولا لا؟ إذن 14 في 1000 في 3000 كم؟ ها؟ إذن 42000 عالم. لو كل واحد منهم أضاف بدعة واحدة إلى الدين حسنة، كيف كنا سنعرف الدين الحقيقي؟ لأن المضاف الآن 42000 بدعة حسنة، ما يمكن معرفة الدين. لذلك الآن ما سبب ضلال اليهود والنصارى؟ أنهم قبلوا زيادات علمائهم أحبارهم ورهبانهم على الدين الحق فأضاعوا الدين الحقيقي، ضيعوه. وهذا الكلام بعينه ذكره ابن رشد في مناهج الأدلة، وكلاما جميل، وإن كان يعني رحمه الله قد قال ما قال من موافقته لأهل الفلسفة، لكن هذا الكلام جميل. قال إن مثل من يريد أن يزيد في الدين كمثل رجل جاء إلى دواء صالح فقال إن هذا الدواء لا يصلح إما لتغير مزاجه أو لتغير أمزجة الناس، فأضاف إلى الدواء شيئا فأصلح بعضا وصار فاسدا على الآخرين، فجاء آخر فأضاف إليه شيء آخر، وهكذا حتى ضاع الدواء الأصلي. هكذا البدع. ولذلك الآن اليوم تنظرون إلى بعض الفرق المنتسبة إلى الإسلام لا تعرف كيف هؤلاء يكونون مسلمين وهم في قيامهم وقعودهم وجلوسهم ونومهم لا يذكرون الله، إنما يذكرون غير الله، يزحفون إلى مشايخهم زحفا سجودا ركعا وينتسبون إلى الإسلام بأي سبب؟ سبب البدع. هذا الوجه الأول، أن البدع خطيرة لكونها مفسدة للدين. الوجه الثاني، أن المبتدع يظن أنه يتقرب إلى الله، ولذلك لا تجده يتوب. ما عمر إنسان يفعل بدعة ثم يقول يا رب أستغفرك وأتوب إليك، ما يمكن، صحيح؟ لكن العاصي أولا خطورته ليست على الدين، خطورته على ماذا؟ إما على نفسه وإما على مجتمعه. لاحظ الآن، إما على نفسه وإما على مجتمعه، ليست خطورته على الدين، لأنه هو ومن على شاكلته كلهم يقولون نحن مذنبون يا رب اغفر لنا، يريدون التوبة، يريدون التوبة. الفرق أن المذنب يسرق وهو يعلم أنه يرتكب خطأ في حق نفسه في حق مجتمعه ويطلب من الله المغفرة، والمبتدع يسرق من الدين سرقة ويقول أنا أفعل شيئا حسنا ويفتخر بذلك، وربما يرفع بذلك رأسا. هذا أمر خطير. ولهذا جاء في مقدمة صحيح الإمام مسلم عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال إن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، فإن صاحب البدعة لا يتوب، ما عمره يعمل بدعة ويتوب. هذا هو معنى قول إمام مالك لو أن رجل ركب الكبائر كل أصحاب الكبائر عصاة، أصحاب الكبائر عصاة، وأصحاب البدع، يا إخوان انتبهوا، أصحاب البدع في واقع الأمر مغيرين لدين الله، مشرعين تشريع آخر في دين الله، يغيرون دين الله من حيث يحسبون أو لا يحسبون، أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. تأمل الآن هذا أمر عظيم. ولذلك قال الإمام لو أن رجلا ركب الكبائر كلها بعد أن لا يشرك بالله ثم تخلى من هذه الأهواء والبدع، هذا الذي يسمى عصاة أهل السنة، فساق أهل السنة، فساق أهل السنة خير من عباد أهل البدع. من أي وجه؟ من وجه كونهم يعملون الفسق وهم يرجون التوبة ويتوبون ولا ينسبون فسقهم إلى دين الله عز وجل. وأما عباد أهل البدع فيبتدعون البدع وينسبون ذلك إلى دين الله ولا يتوبون من ذلك. قال وذكر كلاما يعني ربما لم يحفظ، قال دخل الجنة. لا ريب أن عصاة الموحدين وإن دخلوا النار فإنهم يخرجون منها. طيب والمبتدعة؟ المبتدعة على قسمين، مبتدعة أهل أهواء وبدع مكفرة، فهؤلاء حالهم حال المشركين، ومبتدعة بدعة مفسقة، هؤلاء من جنس عصاة الموحدين لكنهم أخطر أيضا. نعم. وأخرج الهروي عن إسحاق بن عيسى قال قال مالك من طلب الدين بالكلام تزندق، ومن طلب المال بالكيمياء أفلس، ومن طلب غريب الحديث كذب. هذه الرواية التي رواها الإمام الحافظ الهروي في ذم الكلام عن إسحاق بن عيسى قال من طلب الدين بالكلام تزندق. الدين يعني الاعتقاد، هنا المراد بالاعتقاد، أي من طلب الاعتقاد بالكلام تزندق. إنك الله، كيف يعني يتزندق؟ يعني آخر أمره أنه لا يعرف الحق فيصبح زنديقا. ولذلك تأملوا في واقع الناس تجدون أن عامة من يرتد عن الدين ليسوا من المنتسبين إلى السنة. عامة من يرتد إلى الدين إنما هم من أهل الأهواء والبدع، إما كان معتزليا فكفر، أو كان مرجئا فكفر، أو كان خارجيا فارتد، أو كان رافضيا فارتد. هذا هو الحال، لأنهم في شك وريب. نعم. عبد الله القسيم اللي كان لا، لم يكن من أهل السنة، والدليل على ذلك أنه كان يرد على أهل الإلحاد بطريقته لا بطريقة أهل السنة. عرفت؟ كونه ينتسب إلى أهل السنة لا يعني أنه من أهل السنة، لكن أنا ما قلت كلهم، قلت عامة، وفرق بين الأمرين. عامة أهل الردة عياذا بالله تبارك وتعالى ينتسبون إلى أهل الأهواء والبدع، ولذلك تجد قلوبهم في ريب، فأدنى شيء يخرجون به من الإسلام. قال الإمام مالك: من طلب الدين بالكلام تزندق. مثل هذه العبارة يروى عن تلميذ الإمام أبي حنيفة أبو يوسف القاضي. أبو يوسف القاضي يعقوب بن إبراهيم الأنصاري هو من أقران الإمام مالك رحمه الله. يقول بعضهم: إني لا أضع رأسي تحت اللحاف حتى الصباح، أقول إن قالوا كذا فقلت كذا، فإن قلت كذا قالوا كذا، فإن قالوا كذا قلت كذا، قال: حتى ينبلج الفجر ولا أدري أين الحق. شوفوا كيف، شيء عجيب، شيء عجيب. يقول أبي رحمه الله أنه أدرك أحد مشايخه من علماء الكلام أنه يقول كان في الصباح يقر بأن الله موجود، إذا جاء المساء ينكر وجود الله عز وجل، وإذا جاء في اليوم الثاني يقول له رأي آخر، كل يوم وهو يعيش في رأي. هذا حال من يتعلم، من يدخل في الغيب بالكلام. ولذلك أنتم تعلمون أن المأمون لما أرسل في طلب الكتب المنطقية ملك الروم رفض، وجلساءه كلهم رفضوا إلا حبرا من أحبارهم قال له: أيها الملك، إن هذا العلم لا يدخل بلدة إلا جعلتهم في حيرة واختلاف، فإذا أردتهم أن يختلفوا فأرسل لهم هذا الشيء. فأرسلت فترجمت فأفسدت، نسأل الله السلامة والعافية. قال: ومن طلب المال بالكيمياء أفلس. طبعا الكيمياء فيه وجه حق وفيه وجه باطل كما تعلمون. ومن طلب غريب الحديث كذب، لأن الأحاديث الغريبة أكثرها مكذوبات على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء لوضع كلام سجع للناس حتى يطلب هذا الغريب في معنى كذا والغريب في كذا والغريب في كذا. نعم. وأخرج الخطيب عن إسحاق بن عيسى قال: سمعت مالك بن أنس يعيب الجدال في الدين ويقول: كلما جاءنا رجل أجدل من رجل أرادنا أن نرد ما جاء به جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. هذه الرواية تذكرني بقصة أن رجلا جاء إلى الإمام مالك فقال له: يا أبا عبد الله، أريد أن أناظرك، وكان من أهل الإرجاء. فقال له الإمام: فإن غلبتني؟ قال: تتبعني. قال: فإن غلبتك؟ قال: أتبعك. قال: فإن جاءنا رجل أجدل منا؟ قال: نتبعه. قال: يا هذا، إني أراد أنك كل يوم تنتقل من دين لدين، وإني لست في شك من ديني، فاذهب عني. هذا هو الطريقة الصحيحة المعاملة هؤلاء، نحن لسنا في شك من ديننا حتى نأتي ونجادل. نعم. يقول الإمام رحمه الله: كلما جاءنا رجل أجدل من رجل أرادنا أن نرد ما جاء به جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا المرجئ يجادل القدري؟ المرجئ يجادل القدري ليثبت الإرجاء لا ليثبت ما جاء في الكتاب والسنة. والقدري يثبت القدر، نفي القدر وإثبات قدرة العبد ومشيئة العبد المطلقة عندهم. فالمسائل هذه أن هؤلاء كلهم يخوضون في دين الله تبارك وتعالى بطريقة المنطق، بطريقة الجدال، بطريقة العقل، لا يتكلمون حتى في الآيات بطريقة القبول والإذعان. لذلك حتى فهمهم للآيات وضعوا لها الاحتمالات، حتى فهم الآيات وضعوا لها الاحتمالات. فأنت تقول له مثلا إن الله عز وجل يقول وجاء ربك والملك صفا صفا، قال ألا يحتمل أن المقصود وجاء ربك يعني أمر ربك؟ طيب يحتمل. بعدين قال إذن معناه هذا. طيب إذا جاءنا الشخص الثاني قال وجاء ربك يعني غضب ربك، شو تقول أنت؟ طيب إذا جاءنا ثالث قال لا يا أخي وجاء ربك يعني جاء رحمة ربك يا أخي، ليش أنتم جايبين الغضب؟ إذا جاء آخر قال لا يا أخي وجاء ربك يعني وجاء خلق من خلق ربك، إيش هذا؟ حتى الآيات ما سلمت منهم، خاضوا في الآيات وتفسير الآيات بالاحتمالات الواردة في الأذهان فأفسدوا الدين أيما إفساد. نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف على أمتي رجل، أو في رواية منافق عليم اللسان، عليم اللسان. مصيبة هذه، يتبعه آلاف مؤلفة من الناس ويتكلم باسم الدين ويفسد على المسلمين دينهم. نعم. وأخرج الهروي عن عبد الرحمن بن مهدي قال دخلت على مالك وعنده رجل يسأله فقال لعلك من أصحاب عمرو بن عبيد، لعن الله عمرو بن عبيد، فإنه ابتدع هذه البدعة من الكلام، ولو كان الكلام علما لتكلم فيه الصحابة والتابعون كما تكلموا في الأحكام والشرائع. الله أكبر. هذه الرواية ثابتة عن الإمام رحمه الله، فإن الرواية عن عبد الرحمن بن مهدي الإمام المعروف من أئمة الجرح والتعديل، الرحمن بن مهدي البصري، وهو من أصحاب الإمام مالك، يقول أنه كان عند الإمام مالك فدخل عليه رجل يسأله فقال الإمام مالك له لعلك من أصحاب عمرو بن عبيد. لماذا قال له هذا الكلام؟ لأن سؤاله كان في القدر، سؤاله كان في القدر، سؤاله كان في القدر، فقال لعلك من أصحاب عمرو بن عبيد، لعن الله عمرو بن عبيد. قد يقول قائل كيف لعن الإمام الشخص المعين؟ أقول الشخص المعين من رؤوس أهل البدع يجوز لعنهم، وإنما لا يجوز لعن آحاد وأفراد أهل البدع ممن لا يعرف بكونه رأسا في البدع. ولذلك ثبت عن جمع من الأئمة، الإمام مالك، الإمام أبو حنيفة، الإمام الشافعي، أنهم كانوا يلعنون رؤوس أهل البدع، كانوا يلعنون رؤوس أهل البدع، وهذا من باب التحذير منهم، لأن العامة إذا سمعوا أن العالم الرباني يلعن فلانا يخافون منه، فلن يسمعوا له ولن يقرأوا له ولن يعني يرفعونه ولا يعطونه شأنا. فهذا الأصل أن اللعن المعين من أهل البدع لا يجوز، وإنما لعن المعين من رؤوسهم هذا وارد عن الأئمة ولا ينكر. قال فإنه ابتدع هذه البدعة من الكلام، بيّن لماذا لعن لهذا السبب، ما جاء اللعن لسبب دنيوي، وإنما كان اللعن لأنه أفسد دين الله تبارك وتعالى بالبدعة في القدر. ثم قال رحمه الله ولو كان الكلام علما لتكلم فيه الصحابة والتابعون. الله أكبر. والله يعني دقة في الفهم ما بعدها دقة. لو كان الكلام علم في أي مسألة من هذه المسائل تكلم فيها الصحابة رضوان الله تعالى عليه. ولذلك ما مسألة لم يتكلم فيها الصحابة أمسك أمسك والله تنجو. ولو كان الكلام علما لتكلم فيه الصحابة والتابعين. قد يقول قائل لكننا نتكلم في مسائل لم يتكلم فيها الصحابة. نحن لا نتكلم في مسائل لم يتكلم فيها الصحابة إلا بعدما نشر أهل البدع بدعتهم انتشرت وخاف العلماء على العامة فاحتاجوا للرد، عرفتم كيف؟ فهذا هو السبب. ولذلك هذه الردود لا تقرأ على العامة، ما تجي أنت عند العامة تقول لهم تعالوا أنا بقرأ عليكم التدبرية، شو فهمهم؟ بالعكس يمكن يدخل عليهم الشبهة ما تقدر تطلعها من رأسهم. العامة عقيدتهم سليمة خلاص، مدام إنما هذه الردود يقرأها طلبة العلم ويقرأ ويفهم من يأتيك ويقول لك أنا أريد أن أفهم فأنت تفهمه، هذا هو المقصود. ولذلك الإمام يقول ولو كان الكلام علما لتكلم في الصحابة والتابعون كما تكلموا في الأحكام والشرائع. كلام الصحابة في الأحكام الشرائع واضح، كلامهم في العقائد واضح، لكن لم يخوضوا في هذه البدع لأنه ليس من الدين، ولا فما ليس من الدين لا يكون علما دينيا. نعم. وأخرج الهروي عن أشهب بن عبد العزيز قال سمعت مالكا يقول إياكم والبدع. قيل يا أبا عبد الله وما البدع؟ قال أهل البدع الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته ولا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون لهم بإحسان. هذه المقولة عن الإمام رحمه الله فيه التحذير من أهل البدع، إياكم والبدع، وهو مأخوذ من نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث من عائشة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سماهم الله فاحذروهم فاحذروهم. يقول إياكم والبدع. قيل يا أبا عبد الله وما البدع يعني التي أنت تحذرنا منها؟ قال أهل البدع الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته. طيب الصحابة قرأوا القرآن، سمعوا والسميع البصير، سمعوا ليس كمثله شيء، سمعوا الرحمن استوى، قالوا على وارتفع وانتهى، ما قالوا كيف على، ولا قالوا أين كان قبل أن يخلق العرش. هذه من محدثات من أهل البدع. إذن من يأتيك ويقول لك والله أنا أؤمن أن الله على العرش استوى، أين كان قبل أن يخلق العرش؟ فأعلم أنه في رأسه بدع أو سمع شبهة من أهل البدع، لأن هذه ليست من صفات وسمات أهل السنة. أهل السنة يقولون بما قال القرآن في الغيب ويسكتون، انتهت المشكلة. قال رحمه الله يتكلمون في أسماء الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته. هذه صفات من؟ هذه صفات الجهمية الذين يخوضون في باب الأسماء والصفات بالمنطق، يخوضون في باب الكلام والعلم والقدرة في المنطق والفلسفة والعقول البالية والعقول الفاسدة. قال ولا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون لهم بإحسان. أنت تقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل، يقول لك كيف ينزل؟ يا الله، يعني الصحابة ما سمعوا هذا الحديث؟ سؤال، سمعوا ولا ما سمعوا؟ رواه هذا الحديث، رواه أكثر من 5 من الصحابة. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه الحديث أمام جمع من الصحابة، لماذا لم يشكل استشكل أحد منهم هذا الاستشكال؟ لأنهم قوم لا يخوضون، يسمعون النص فيؤمنون به على قدر ما جاء به النص، لا زيادة ولا نقصان. هذا هو الإيمان، هذا هو الإيمان. قال ولا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون لهم بإحسان. لذلك هذه علامات جيدة تعرف بها للبدع، أنهم يخوضون في باب العقائد بعقولهم. نعم. وأخرج أبو نعيم عن الشافعي قال كان مالك بن أنس إذا جاءه بعض أهل الأهواء قال أما إني على بينة من ربي وديني، وأما أنت فشاك فاذهب إلى شاك فخاصمه. الله أكبر. هذه العبارة اللي ذكرتها لكم قبل قليل أنه كان لا يخاصم أهل البدع. وهذه ليست فقط سمة للإمام مالك، بل هي سمة السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم كلهم، ما كانوا يرون المناظرات ولا كانوا يرون الكلام. وينبغي الإنسان أن يدرك أن مناظرة أهل البدع فيها مفاسد كثيرة، مجادلة أهل البدع فيها مفاسد كثيرة. لكن إذا رأيت رجل يسترشد فأرشده، إن جاءك مسترشد منهم فأرشده. لذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا كانت الفتن فعليك بخاصة نفسك ومن جاءك يطلب منك، يعني يسألك، فأرشده. أما الناس هؤلاء يجادلون، أعرف رجلا من هؤلاء من المتقدمين لما كنت أقرأ له أتعجب، كل يوم ينتقل، فمرة وجدته مع الفلاسفة ثم ينكر الفلاسفة وانتقل إلى المناطق، ثم ترك المنطق وذهب إلى التصوف، ثم في آخر أمره ترك التصوف ورجع إلى عقيدة أهل السنة والجماعة. كل يوم يتقلب. ما سبب التقلب هذا؟ سبب التقلب هو عدم الشرب من المنهل العظيم، منهل الكتاب والسنة. ما الذي يجعل الإنسان ينتقل من ماء إلى ماء؟ إذا شرب هذا الماء وجده ليس عذبا، ألا ينتقل؟ ينتقل. لكن إذا وجد ماء عذبا زلالا مثل ماء زمزم، ما يحب الانتقال، ما يحب الانتقال إلا أن يكره، هذا شيء آخر. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فالدين الحق إذا دخل في القلب وتذوقه القلب وأدركه العقل الإنسان ما ينتقل منه. نسأل الله جل وعلا لنا ولكم الثبات. أهل البدع ليسوا يعني ليسوا حاسين بحلاوة الإيمان، لأن عقولهم هي التي تقودهم، وليس الإقرار واليقين والانقياد والقبول. يقول صاحب نهاية إقدام العقول، صاحب نهاية الكلام، نهاية الإقدام، يقول: نهاية إقدام العقول عقال، وغاية سعي العالمين ضلال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. ويقول الآخر: لقد طفت المعاهد كلها فلم أجد إلا واضعا خدا على كف حائري. لقد طفت المعاهد كلها ولم أجد إلا واضعا خدا على كف حائري. يفكر وين الحق. فقال له ابن الوزير رحمه الله: لقد طفت المعاهد كلها إلا معهد محمد. لو طفت معهد محمد صلى الله عليه وسلم عرفت قال الله قال الرسول، ما جلست في شك، لا عرفت الحق بدون أي قيل ولا قال. نعم. روى ابن عبد البر عن محمد بن أحمد بن خويز من داد المصري المالكي قال في كتاب الإجارات من كتابه الخلاف: قال مالك: لا تجوز الإجارات في شيء من كتب الأهواء والبدع والتنجيم. وذكر كتبا ثم قال: وكتب أهل الأهواء والبدع عند أصحابنا هي كتب أصحاب الكلام من المعتزلة وغيرهم، وتفسخ إجارة في ذلك. هذه المسألة أيضا مسائل اتفاقية بين الأئمة الأربعة رحمهم الله، أن الإجارات في كتب أهل الأهواء والبدع والتنجيم أنها إجارات باطلة، إجارات غير صحيحة، بل الأوقاف عليها أوقاف باطلة، بل بيعها محرم وجلبها محرم والتجارة فيها محرم. حتى أن بعض العلماء رحمهم الله كانوا يرون وجوب حرق كتب أهل البدع لأنها مفسدة للدين، مفسدة للدين. ألا ترون الآن أن الدول تحرق الكتب التي تفسد الوطنية؟ طيب إذا أفتى العلماء بحرق الكتب التي تفسد الدين فمن باب أولى، لأن الحفاظ على الدين مقدم من الحفاظ على الوطن. فكما أن الناس يتحمسون للوطن وهذا حق واجب، فكذلك يجب أن يتحمس العلماء الربانيون للدين، وأن يبينوا ضلال الكتب التي تفرق المسلمين وتفرق شملهم وجمعهم، سواء كانت يسمونها فكرية أو يسمونها ثقافية، خليهم يسمونها اللي يسمونها، هذه راجع إليهم، التسميات لا تغير الحقائق. بل إن أهل البدع قال جمع من الفقهاء لو أن إنسان أوقف قال هذا وقف لطلبة العلم، قال لا يدخل فيه طلبة علم البدع. فهذه مسألة عظيمة، وهذا يدلنا على شدة وقوة السلف في تعاملهم مع البدع رحمهم الله تعالى. نقف على هذا، وصلى الله وسلم وبارك على ونعم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول أيهما أضر، أيهما أضر على الإنسان، مجالسة أهل البدع أم مجالسة الكفار؟ والله كله ضرر، مجالسة الكفار ضرر لأنهم يفسدون الدين، ومجالسة أهل البدع ضرر لأنهم يفسدون الدين. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.